إذا خرجت المرأة من بيتها بإذن زوجها ولكن تقول له أنا سأذهب إلى أمي، تنوي أنها في الطريق ستذهب إلى عدة مشاوير من غير إذنه. إذا قال الزوج لا أسمح بدخول خادمة في البيت، فأتت بامرأة واستأذنته في دخول امرأة ولم تخبره أنها الخادمة، تكون مخادعة وماكرة وارتكبت خيانة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة والخيانة في النار. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. لا تصلح المعاريض بين الزوجين في أمور الطاعة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا خرجت المرأة من بيتها من غير إذن زوجها فإن الملائكة تلعنها حتى ترجع إلى بيته أو تتوب.